عليه أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة أن يبذل كل ما يستطيع لتعليم الناس وتوجيهه، والله معه يسدد ويعين ويوفقه. إن أهل الدنيا يعينون من وقف معهم في تجاراته وبيعه وشرائه، وكيف بمن يتاجر لله وابتغاء مرضات الله. قد يخرج العالم إلى درس وموعظة تشتت الفكر من هموم الدنيا وأحزانها، ولكن الله يحبه ويحب علمه، فيسمع الله له الأمر في قلبه فيذهب عنه همه وغمه فيوفقه ويسدده. ومن نظر إلى أحوال العلماء وجد أن معهم من الله أولا وظهيرا، وأن هذه العلوم وهذه الكتب وهذه الدروس وهذه المواعظ وهذا الخير الكثير لن يكون بحول أحد ولا قوته، كائنا من كان، إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. العالم عليه أمانة عظيمة في توجيه الناس ودلالته الخير. وإن قصص العلماء عبرة وعبرة. خرجت ذات يوم مع الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، خرجت في عز الظهيرة بعد درسه بعد صلاة الظهر، وكان يوما شديد الحر في الصيف، فاستوقفه رجل من العامة وهو منهك بعد درس، استوقفه ما يقرب من ساعة إلا ربعا في عز الظهيرة والشمس، والشمس على رأسه، والرجل يسأل ويناشده ويكذب المسألة وهو يراوح بين القدم والأخرى، والله ما كهر ولا سكن ولا طرد ولا مل ولا أشعره بالسؤال حتى قضى له جميع أمره. فانطلق الرجل وهو يثني بالدعوات ويزدهر إلى الله جل جلاله بالدعوات، فلما ظلا منكره قلت حديث السيف، قلت يا إن هذا قد شق عليك، فضغط على يدي وقال والله يا بني لا يحل لي أن تبرح قدمي من قدمه حتى أجيبه أجرا. إذا علم العالم أن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة، بذل نفسه ووقته وعمره للتجارة مع الله، يسهر ليلة وهو يعلم أن هذا السهر يخط في رحيلة عمله، ويذهب جسده ويتعب فكره وهو يبحث عن المسائل، ويحل بإذن الله المعضلات من النوازل، والله يكتب أجرها لكي يراها أمام عينيه في يوم لا يدفع فيه مال ولا بنون إلا من الله. أول ما ينبغي على العالم أن يضحي بهذه الأمة وأن يبذل من وقته وجهده وفكره وتعبه ما يرجو به رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فينبغي أن تسكن الرحمة في قلبه، فلن يستطيع العالم أن يبلغ رسالة الله وأن ينصح للأمة إلا إذا أسكن الله الرحمة في قلبه. فإذا جاءه الحائط وجاءه التائه وجاءه تشتت الفكر، جاءه السفيه بسفره والجاهل بجهله، تلقاه بالرحمة التي يوفقه الله بها ويسدده بها لحسن العمل والتصرف. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يمتن عليه بنعمته فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت حظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بالعفو والصفح والرحمة، فلا إله إلا الله إذا سكنت الرحمة في قلوب العلماء، لا إله إلا الله إذا أصبح العالم مشفقا على الأمة رحيما بها. إذا جاءه الجاهل تلقاه بالرحمة وتلقاه بالحنان والعطف كوالد يعطف على ولده، وإذا جاءه المسيء فقد قنط من رحمة الله ويأس من روح الله، وجد عنده الكلمات المبيئة والنصائح الغالية، ووجد عنده كلمات تدل على أن وراءها قلب يخاف الله مليئا بالرحمة يحتسب ثوابها عند الله سبحانه. تقرأ في تراجم العلماء فتجد فيها الآثار الكريمة والصفحات المليئة التي تدل على الشفقة وحب الخير للأمة، لا

إن الله جمعنا بالإسلام وألف بين أرواحنا بالقرآن. الله ربنا والإسلام ديننا وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. فلماذا نختلف؟ ولماذا نختلف؟ ليدعوه مثل الأصل الأصيل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين للناس هذا الأمر الذي عليه صلاح العباد من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فيكون حريصا على ذلك أي محل، لأن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمة وتآلف الأرواح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كمثل الجسد الواحد إلا إذا كان العلماء والدعاة والهداة إلى الله على قلب رجل واحد يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمنون بذلك ويحتسبون إليه. هذا من أعظم الواجبات وآكد الحقوق والأمانات على العلماء، لأن الأمة إذا تشتت وتفرق جمعها فإن القلوب تنفجر بالضغائن فيتشتت الخلق ويصبح علم الإنسان في بعض الأحيان وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. تنصح المسلم لإخوانه المسلمين ويجمع كلمتهم على الخير والبر. انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين، كان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون استئذان. يقول له: أذنت لك أن تسمع ثوابي حتى أنهاك وأن تقع الحجاب. فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره رضي الله عنه وأرضاه، جعل أهالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل مع علمه وفضله يقول في جبريل: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعلمهم وأقربهم هديا وقلبا ودلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أعلم الصحابة بالسنة وأعلمهم بهديه. ومع ذلك لما صلى عثمان بن المسلمين وذلك في حجته الأخيرة وأتم الصلاة وراءه، فقيل له في ذلك، قال رضي الله عنه: الخلاف شر. فرضي أن تجتمع الكلمة على عثمان رضي الله عنه العلم وفقه. وكذلك عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عن الجنود وأرضاه، فهو يراجعه في المسألة ويقول: كيف تقاتل قوما تشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينة في كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر له فعلمت أنه حق. اجتماع قلوب العلماء واختلافها على الكتاب والسنة وعلى الهدي الصالح لسلف الأمة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله ورحمته الواسعة، أمر مطلوب محبب مرغوب، لن تجد الأمة في حس مكانها وقوة شأنها إلا إذا اعتصمت بكتاب ربها واختلفت أرواحها على دينها. وأما الزكاة والفرقة وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته فإنه ضياء للهيبة وذهاب للهيبة وسبب للحسد. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هناك حقوق على العالم ينبغي عليه أن يلم بها وأن يتحقق نفسه دائما للوصول إلى مراتبها العالية ومنازلها السامية الغالية. ومن أعظمها وأجلها أن يترتب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وما كان عليه الصلاة والسلام من الإنس والقرب من الناس. كان الصغير يحس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الفقير يشعر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الحقير من الناس وغيره من عامته الذين لا جاه لهم ولا قوة يحسون بقربه صلوات الله وسلامه عليه. كان موضع الكنف، كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله يجذب الناس إلى علمه وما قذف الله في قلبه من نبوة ورسالة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: واصفا ما كان عليه من طلاقة الوجه وديمومة السرور، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فإذا تبسم العالم فإن هذه الابتسامة كريمة وثقيلة في قلوب الناس، لأنها تدل على التواضع وتدل على الكمال والفضل وتدل على أنه قريب من الناس. العالم يحمل هموما لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولكنه إذا تبسم الواسع بما عند الله سبحانه، يتبسم كتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري بها رحمة الله ومرضاة الله، لا يتبسم للدنيا ولا يتبسم للجاه ولا للسمعة ولا للرياء، ولكن لله وفي الله وابتغاء أمر الله جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل بطيشه وخفته وحمقه ليجذبه من ردائه صلوات الله وسلامه عليه، فما هو إلا أن يصرف وجهه إليه فيتبسم ولا يلقى الحزن بالحزن ولا يلقى السيئة بالسيئة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كملت فضائل الآية وكملت أخلاقه طابت أقواله وأحس من كان قريبا منه بفضله ونبله، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين لنا هدي عليه الصلاة والسلام وخلقه الكامل القابل: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط صلى الله عليه وسلم. إذا كمل العالم كملت أخلاقه وآدابه وشمائله وفضائله، وأوصى العلماء أهل العلم أن يقولوا كذلك، فإذا تواضع العلماء ملكوا قلوب الناس، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على حب الدين والقرب من الدين، وإلقى العلماء والقرب منهم يعين على خير كثير. إن كريما أخذك الرسول كلما ازداد من خير تواضعا وشرفا. وينبغي على العالم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، سواء كان مع العزيز أو كان مع الصديق أو كان مع الصغير أو كان مع الكبير. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء صبي في الصلاة أشفق على أمه وخفف في الصلاة. وسلم ما تكلم معاوية رضي الله عنه في الصلاة، قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت مؤمنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا كتمني، ولكن قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا يا رسول الله، قال: إن هذه الصلاة لا يقبل فيها شيء من كلام الناس الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاطى أسباب التأثير في الناس التواضع. خلق لا بد للعالم أن يتخلق به، وإذا تواضع العالم استطاع المأمور والمضمور والمحسوب والمكروه أن يستفزنا وأن يبدي ما عنده من الأمن والأمر. فإذا وجد العالم موضع الكنف أحس أنه كوالده وأنه سيشفق عليه ويرحمه أكثر من رحمة الأم بولدها، لأن رحمة العالم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نابعة من الدين. وأما حلال الأم وعطفها فلا يحمل الدنيا وشتان ما بينهما. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: أحب للعالم أن لا يبالغ في ذلك، فلا يبالغ في التجمل، لأنه إذا بالغ في التجمل والزينة ولبس غالي الثياب احتقر الفقير نفسه إلى جنب بيته. وأستحق له ألا يتبذل في ثيابه، فإذا جاء الغني فرفع عن سؤاله ولا يقول بينهما وصفا، حتى إذا رآه الفقير ألفا وإذا رآه الغني ألفا، فالوسط خير ومحبوب في الأمور كلها. فينبغي للعالم أن يتعاطى الأسباب لقبول العلم. الكلمة الطيبة من العالم طيبة ومؤثرة ومقبولة عند الناس، ومن رفع الله قدره بالعلم فطيب كلامه وأصبح يوجه الناس بكلمات مؤثرة، فإن الله عز وجل أجر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقع في الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس بلسانه، جعل نبوته ورسالته مليئة بالعطف والحنان حتى في الكلمة التي يلقيها ناصحا ومعافرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى منبره يقول وهو يكذب على أقوام فيما أخطأوا فيه ما بال أقوام. فكان صلى الله عليه وسلم صخابا ولا لعانا، ولما قلت يده على رحل والأخوان وعصية عصت الله ورسوله انظر الله عليه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحي إليه إننا لم نبعث صخابا ولا لعانا إنما بعثناك رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم في حلف وتواضع نموذجا لكل عالم. أتى علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر وعلى النصرانية، أتى يريد أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال هذا المعلم الطاهر الكامل صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن كتبت له الفلوس الثانية تكتب له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أتى عليه قال فمضيت معه استوقفت الله وهو في الطريق، استوقفت المعلم والمربي وهذه الأمة ودلها على الخير، قال فوقف لها حتى قضى حاجتها، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال ثم انطلق استوقف المربي فوقف معه والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال فلما دخلت البيت رمى لي بعرض المثالة إكرام التعريف لأن الضيف يكرم وهذه تشير المسلم، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وأتى ثمامك المؤتان وربطه في المسجد فرأى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، أتره ثلاثة أيام في المسجد لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ويرى مدرسة الإسلام الأولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمجد ويعلم ويسبح ويدل على الخير. فلما مضت الثلاثة الأيام في كل يوم يقول ما وراءك يا فلان، فقال له إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو عن كريم لمن لا ينتصر، فقال أطلقوا ثمانا. فانطلق إمامة رضي الله عنه إلى الحائط، فانطلق لا مجبرا على الإسلام ولا مكرها عليه، انطلق بمحض اختياره لكن قلبه مأثور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسل بالحائط ثم جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد كان دينك أبغض الأديان إليه ووجهك أبغض الوجوه إليه، فأصبح دينك أحب الأديان إليه ووجهك أحب الوجوه إليه. حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب، حينما رأى التعليم على أكمل ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، إن القلوب تملك بالأخلاق وبالآداب، فإذا تحل العالم بالخلق الكريم أحبته القلوب وأيست واقتربت منه وأحست أنه خليط بالشكر والود والجدلان والإكرام. إن العالم إذا شعر أن للناس عليه حقوقا تواضع، بل أحس أن من يجلس معه أنه يحبه ويريد الخير منه فيتواضع له، وكأنه يشعر أن الفضل للناس وليس له، فإذا شعر بذلك تواضع للناس وكان أنيسا قريبا من الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أن على العلماء حقوقا كذلك على طلاب العلم عليه حقوق ينبغي أن يحفظوها ولا يضيعوها وأن يؤدوها إلى أهلها كاملة على الوجه الذي يرضي الله، وأعظمها كما ذكرنا حق الإخلاص. ثم على طالب العلم أن يعلم أن أول ما ينبغي عليه أن يصرف في قلبه حب هذا العلم، فإذا أحببت العلم أحببت أهله وأحببت من حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت محبتك لله وفي الله فأظلك الله يحيطن به يوم لا ظل إلا ظله. من أحب لله فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتشد العلماء، وإذا أحدث قولا في شأن عبد قال يا رسول الله الرجل يشد القول لما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم أنت مع الأحدث، فترى العلماء تشده، من أحب العلماء أنه سيبحث عن علمه، ومن أحب العلم طلبه وجد واجتهد حتى يحصل. ملك الدينار والدرهم قلوب أناس فسهرت طيوره وبعدت أسفاره وذلوا وأهانوا كراماته، ومع ذلك كله ومع ذلك لم يشعروا بتعب ولا نقص. والله أكبر. ترى التاجر في موسمه الذي يبيع فيه التجارة الغالية تراه يسحر ويتعب ويأتيه أرضان الناس فيقف معهم ويتحمل على ما يكون منهم من ذلة وخلل وخطأ لعلمه بشرح الدرهم في نفسه، فمات قلبه وتعلق بالدينار والدرهم فبذل كل ما يجد للوصول إلى ما يشد. ولله المثل الأعلى. فإذا أحب طالب العلم فدل له وطلب هذا العلم وبحث عنه، ولذلك لما ملكت محبة العلم العلماء والسلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بالإحسان طلبوا هذا العلم وضحكوا من أجله فسهروا له وأتعبوا أجساده وخطت أيديهم فما ملت ولا تعبت ولا تعبت. والله إن قرأت سيرة العلماء وتأملت تراجم النبلاء أجبت مما كان عليه القوم. كان بعض طلاب العلم يجلس لتهيئة الطعام وهو في شدة الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام، فيقال له إن نجس العلم بنفسه كما قد عقد فيترك الطعام ويذهب إلى العلم. الله أكبر. إذا ملكت محبة العلم شغاف القلوب وأصبح الإنسان يحب هذا العلم إذا أحبه محبة كاملة دفعه الله نفعا كاملا. فينبغي على طالب العلم أن يشك أن محبة العلم فضل عليه وواجب عليه حتى يتم تحقيقه كما ينبغي. إذا أحببت العلم أحببت أهله، ومن أحب العلماء أثره الله مع العلماء، ومن أحب العلماء تأثر بأقوالهم وأفعالهم وما يكون من مواعظه، ومن أحب العلماء انتفع بعلمه. كذلك أيضا على طالب العلم أن ينتج هذه المحبة بالهيبة والإجلال والإكرام والتقدير، فإن لأهل العلم حقا عظيما على الناس كلهم عامهم وخاصتهم. وإذا رأيت الرجل يقدر العام ويرفع منك ويعظم من شأنه في حدود الشر دون قلوب ولا تنطق، علمت أن وراء ذلك قلبا يخاف الله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله ملأ قلب هذا العالم بالحكمة وهو يريد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يحطم في الدين. فإذا علمت أن الله قذف هذا العلم في صدور العلماء لخير يريد به، فإن هذا يدعوك إلى كمال محبتهم وتقديرهم وإجلالهم. كذلك أيضا ينبغي أن يراعي الأدب مع العلماء، ومن كمل أدبه في الطلب كمل تحكيمه، ولذلك جبلت القلوب على حد من كملت أخلاقه. فإذا نظرت إلى طلاب العلم فانظر إلى ذلك الطالب الذي تأثر في قوله وفعله، فظهر ما غيب في قلبه من الشك بالعلماء على لسانه وجوارحه وأركانه. والله ما غيبت في قلبك من جريرة تريد بها رحمة الله إلا أظهره الله في جوارحك. ولذلك من ملأ قلبه بمحبة العلماء وجدت آثار ذلك في تعامله. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طالبا من طلاب العلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه فدعا له بالعلم، وقال الله يحكمه في الدين يعلمه التأويل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على زيد بن ثابت عالم الكتاب الذي كان آية في العلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي في شدة الظهيرة فينام على عجلة البيت، ينام مع علوم نسبه ومكانته وشرفه، ينام على تلك العتبة لعلمه بما عند الله من الثواب والأجر. فكان زيد رضي الله عنه يقول هلا أقسم، وكان لا يوجد عالما من علماء الصحابة رضي الله عنه، ويقول لو شئت أن أقولهم بالأمة يعني التي تخدم أيقظيه لا أيقظه، وكان ذلك من أحب ما يكون لأصحاب رسول الله. ومع ذلك لا يوصل ولا يوصل. فطالب العلم لا بد أن يقدم الثمن والتضحية في الأدب. وإذا رأى العالم منك حاجة الأولى وعليك حاجة الأولى الأدب والخلق الحديث والمال والثقة الراجعة أحب أن يوصل وجد واجتهد على أن يغفر لك. ومن العجائب ما ذكر أنه نزل بدمشق عالم من علماء الحديث فجاءه طالب علم نظر كثرة الناس حوله فلم يستطع الوصول إليه فاختار ساعة السحر وهي في ضوء الليل قبل الفجر بما يقرب من ساعة فجاء فقرع الباب على العالم فلما خرج ذلك العالم قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تعلمني مما علمك الله يرحمك الله. فما كان من العالم إلا أن أخذ الباب وفكروا في وجهه بقوة فقفل الباب في وجهه فلما قفل الباب في وجهه ما كان من هذا الطالب الوحيد إلا أن فرح قمامته وتلحف رداء في شدة الضرب وانتظر خروج العالم لإقرأه. فلما خرج العالم رآه أخذه وضمه إلى صدره وقال لقد أردت أن أختبر إقرارك. كانوا يؤذون الطلاب قبل الطلب حتى يعلم هل هم صادقون. وأذكر بعض المشايخ في الله الله عليه أنه كان إذا جاءه الطالب في أول حديثه أغلق له قليلا حتى ينظر هل هو صادق في العلم هل هو بطول القوة والعزم لأن العلم ثقيل. والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والثقيل لا يحمله إلا أولي العزم أو القوة الذين لهم صبر وجلد على طاعة الله. فلما كانوا يختبرونه الصرع والتوبيخ ينظر مدى تحمله لانهم غدا ياتيهم السفهاء والجهلاء فاذا راوا امامه هو قوي الشديد فاردت العزيز ان يموت واعطوه من العلم مما علمه الله. فينبغي لطالب العلم ان يظهر للعالم هاتين الخصوصين وافضلهما واكرمهما حسن الخلق لان النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق وقال خيركم خيركم لأهله وقال أكمل الناس إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله عز وجل عبد الكريم أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا إيمان الخلق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى طالب العلم أيضا أن يعلم إذا طلب العلم أن عليه أن يزد ويجتهد فإن العلم يحتاج إلى صحيح يحتاج إلى سند وعلاء وأعز ما يملك الإنسان في طلب العلم وقته. فإذا رأيت طالب العلم حريصا على الوقت فلا يذهب سدرا وأن لا يذهب حذرا فاعلم أنه طالب علم موفق. وأما إذا غاب عليه وقت لكي يلتقي بهذا ويظهر مع هذا ويحادث هذا ويباسط هذا فذهب وقته في المطاعات والزيارات ذهب عليه من العلم خير كثير. ولذلك قال في الحكمة فأعطي العلم كل ما يعطيك بعضه فكيف بمن أعطى العلم بعضه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل وأسأله تعالى أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خاصا بوجهه الكريم. وعلى طالب العلم أن ينتبه لحقوق إخوانه كلها بالعلم فإن العلم رحم بين فعل طلاب العلم أن ينتشر بينهم الحب والود وأخلاق الإسلام فإنه إذا كان طلاب العلم قريبين من هذا الحجر الذي أدب الله عليه المؤمنين وجدت الرحمة بينهم وجدتهم متعاونين متعاطفين متآلفين متكافحين. فإذا وجدتهم كذلك حمدت الله سبحانه ولا يزال الإسلام بخير ما تراحم طلاب العلم. أما إذا انتشر بينهم الحقد والبغضاء والعداوة والشحناء وتفرقوا وتشتتوا شغلوا عن طلب العلم. إياك أن تطعن في العلماء وتشتت عنهم طلاب العلم فبعض من طلاب العلم يفتح في شيخ غيره وبعض من طلاب العلم يريد أن طلاب العلم عند شيخه وعند العالم الذي يتعلم على يده لا وألف لا ويأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشتت شمل إخوانك وأن تطعن في علماء الدنيا وشيخه. إن كنت تتعلم العلم على عالم وضع الله له الخير والبركة ووضع الخير والبركة في غير العلماء فقد وإياك أن تصرف همة طلاب العلم الذين أحبوا مشايخهم وعلمائهم إلى الشيخ فقط، هذا من الذنوب الذي لا يأذن الله به ولا يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم بالغلول فإنما أهلكم من كان قبلكم من الغلول، إياكم بالغلول فإنما أهلكم من كان قبلكم من الغلول. فلا تغلو في الشيخ ولا تبالغ في تعظيمه بحيث تعتقد أن الأمة تستقر بعلمه وحده دون غيره، فإن الله سبحانه وضع فضله حيث شاء. فاعترف لأهل العلم بفضله وأشد مكانته. كان الناس حينما كان طلاب العلم يثنون على العلماء ويمجدونهم ويوقرونهم كان الناس بخير، ولكن لما أصبح طلاب العلم يتكلم بعضهم بشيخ البعض ذهبت هيبة العلماء وأصبحت عورات العلماء مكشوفة، وكل من يتحدث بعورة ولم يذكر عالم إلا ذكرت لمزة أو كلا وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا خير في الأمة إذا أصبحت تكشف عورات علمائها، فلا تتق الله عز وجل لعلمائها فلا تحوض لهم كرامة ولا ترعى فيه إلا ولا ذمة. على الإنسان أن يتق الله وأن يعلم أن أهل العلم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق عظيمة. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا ويسلم منا وأن يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة دائما إذا قلت أن منهج عالم أو شيخ فأفضل أن تصرف همة لمن هو أكمل وأفضل وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ينبغي دائما لطلاب العلم وأهل العلم أن يتذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وجدت مهما وجدت من العلماء فإنك لم ترى أو ترى البون شاسعا بينهم وبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، هم على خير وعلى مكانة. لكن ينبغي دائما أن يكون حديثنا عن هذا الهدي الكامل والداعية إلى الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أتم الله عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما. ولكن قد يكون ذكر بعض المعاصرين أو بعض منهم قريبون في الزمان عبرة وعبرة، خاصة أن بعض الطلاب العلم إذا ذكر له العلماء الأوائل يقول: تلك أمة قد خلت وكانت زمان زمان وكان الناس ناسا وكان فيهم الخير والبرح، ولكن في زماننا قد يستبعد ذلك. إذا ذكرك النماذج القريبة فهذا له وضع كبير، لكن مما تذكر السؤال المفاجئ وكثيرا ما أحرج إذا أجبت بالسؤال عن المالك رحمه الله، لكن أشهد لله عز وجل أنني رأيت ما أقول وسمعت ما أقول والله شهيد أما أحدث به، فأشهد لله أنه ما كان في الدنيا تدري عنده شيئا. ومن أعظم ما وجدت فيه أنه لما انصرف قلبه عن الدنيا بارك الله له في علمه، والعالم إذا وجدته قد صرف قلبه عن الدنيا فأخذ منها حاجته، وما هو بحاجته وانصرف إلى نفع الناس ولك المسلمين فنعم والله العالم. فكان رحمه الله لا يبالي بقليل المال أو كثير، ويأتيه الراقد والله لا ينبغي نصف الشهر، هذا يسأله الله عنه الحال، ولا ينبغي ثلث الشهر إلا وهو يقترب رحمة الله. هذه مئة لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فيفرج لقلانه رحمه الله وكنت أتولى الناس صدقات، هذا شيء رئيس. ما يبطل مرضى به شيئا. كانت الدنيا لا تسمع عنده شيئا، حتى انه ذات مره من عجائب ملكه ما رايت لي انه كانت في المزرعه فحضر فيها بئر اكثر من 100,000. فلما حضر البئر وانتهى منها الحاضر جاء يقول له ان البئر ما فيها ماء. هذه مصيبه عظيمه ليس بشيء عظيم، 100,000 لا يجد النساء فيها. فقال هذا الرجل يريد ان يهون على الوالد رحمه الله عليه، يقول له ان شاء الله مستقبلا الماء سيحصل، فلو يريد ان يمهد له. قال له الوالد حسبك يا بني حافظ هذا، والله لو ذهبت هذه المزرعه كلها اني راض عن الله. يعني لا تظن ان الامر كبير، وتظن ان الخطر كبير. ان جاء شيء الحمد لله ونريدها لمرضاه الله، وان لم ياتي شيء فما عند الله اعظم مما عنده. الشيء الثالث، انا اذكر نماذج دنيويه وقعت لها بترجم ان قصر اولا ان الدنيا لا تشرك له شيئا. كان رحمه الله كثيرا ما يؤتيني الى المزرعه ان اتصدق بغنم الاسلام. واذكر انه لا يأخذ من هذا الموضوع في بيته الا قدر ما يحتاج للاصلاح منه. فكنت استعين بعد الله عز وجل برجل كان من حفظ كتاب الله عز وجل ومن خيار من عرفته من الجماعه دينا وخلقا واستقامه، وكان زميلا لي في طلب العلم. فكان يعرف الايتام والارامل. فهذا الرجل رحمه الله عليه كان يتولى الصدقات. فلما تولى صدقات الوالد رحمه الله توفي الوالد قبله. أكثر من مرة وهو يراه في مرائم وإذا به في بستان عظيم وثمار وجنات ويقول هذا كله لي. فكانت من هذه البشرى له رحمه الله بعد الموت. الرجل الذي كان يتصدق بدنيا الله ويقيمها للفقراء رب العالمين الذي هو الذي يبشر بعد موته من هذه البشرى الرؤى الصالح التي هي الرؤيا الصالحة، كان يبشر ويقول رأيته وهو في علمه، وتارة يقول أراه بساتين خضراء وفيها ثمار عجيبة. فأقول هذا أقول هذا كله رحمه الله رحمه الله. مما رأيته في العلم أنه كان رحمه الله لا يمكن أن يتكلم في مسألة إلا وهو يعلمها، وشيء لا يعلمه لو يأتي الخلق على أن الحلول التكلم فيه لا يمكن أن يتكلم فيه بحرف واحد. ما علمه تكلم فيه، وما لم يعلم لا يمكن أن يخبر رحمه الله رحمه الله. يقول هذا شيء لا أعلمه، ولا يستحي امام الناس في الجمهور في البلاء الخاصه ان يقول لك لا ادري لا ادري. وهذا لا شك انه نعمه من الله على العالم ان يكون عفيفا صادقا ينبئ عن علم صادق. وهذا هو العلم الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان يتكلم الانسان عن علم ومعرفه. اما الامر الثاني فكان لا يضيع وقته ولا يرضى لاحد ان يضيع وقته في القيل والقال. وهذا مشهور له رحمه الله حتى بين الجماعه لو خرجوا في وجهه او طلعه إذا وجدهم في علم ومذاكرة جلس معه، وإذا لم يجدهم في علم انتحى ناحية وقل أن يخرج لوجهة ومع الجماعة إلا ومعه الكتاب. أبدا ما يخرج إلا وكتاب معه. فإذا رأهم على ذكر الله عز وجل جلس معهم، وإن رأى غيبة أو نميمة نصح فإلا نصح انسحب وجلس تحت الشجر حتى يطيب خواطرهم فيتغذى أو يجيب النميمة مما ينفرد رحمه الله ورحمه. أما الأمر الرابع كان شديدا في علمه، لا يسمح لجاهل أن يستطيل على العلم، يتواضع للناس قريب من الناس، لكن أن يأتي الجاهل لكي يستطيل على دين الله بشرع الله فلا. فكان إذا جاء العقلاني يدخل عقله في النصوص السرية، إذا بذلك الوالد الأليف القريب من الناس ينقلب هيئته، ولا يجامل الكبير ولا الصغير ويقول له اسكت. هذا شيء لا علم لحد ولا نخرج منها لا علم لحد. ولو كان من أعلم يتكلم في الدين أو الشر بدون بينة ولا علم يرد عليه في وجهه، ولا يسمح لأحد أن يتكلم في حضرته في علم لا يحسن. فإذا جاء أحد يقول في العقل من يعرف مسائل السلبيات كفها. وهكذا لو جاء الطالب يبحث ويتكلم في العلم ويتنقع السؤال عن الأمور الغيبية كيف يحدث هذا أو كيف يقع، كان رحمه الله يتغير. ومن عجائب ما كان يفعل كان في تفسيره رحمه الله اذا تفسر وقيل له لما كتبت في قوله والله عليم حكيم ولماذا قسمت الله عليم حكيم، كان يمنع من هذا فيقول لا يسال عما يفعل. ولا يمكن للناقص ان يدرك الحكمه التي ختم الله عز وجل بها الايه على هذا الوجه. فكان يمنع ان يقال ما هي الحكمه في ورود هذه الايه على كذا، يقول هذا شيء لا بد من قدرة الإنسان، يصل الإنسان إلى درجة معرفة هذه الأمور، إنما تدهن الفوائد المستفادة كذا. نعم، من يجزم بأنها حكمة أو أنها هي التي من أجلها ورد الله. كذلك أيضا لما كان رحمه الله وتحلى به في تعليمه للناس أنه كان يحب طالب العلم الصالح ويبحث به ويعطيه من وقته وجهه، وكان رحمه الله إذا رأى حكم في الطلب أقبل عليه، وهذا يشجع كثيرا من طلاب العلم الصادقين في الطلب، ولا يشد من طالب العلم الكسل ولا الخمول ولا يحب من التعب ولا السؤال ولا الملل. رحمه الله كان له درس بعد صلاة الفجر في التسبيح، ودرسه بعد الظهر في صحيح البخاري، ودرسه بعد المغرب في السنن الصحاح، وختمها رحمه الله السنن الترمذي وسنن ابي داود بن ماجه، وكذلك ايضا في موقع مالك الخطب. ثم بعد العشاء كان له درسه في الصحيحين في السنن ايضا. فكان رحمه الله طيلة هذه الاوقات يضحي ويبذل في العلم، لكن ان تاتي وتشتكي له الضعف او تشتكي له خور من طلب العلم تنزل من عينه. ما يشد طالب العلم ان يجل الا اذا راى صادقا قويا عزيزا. فربما قرأ مثلا آتيه بعد العشاء وهو مجهد منها، والله يسأل أنا ما أقول هذه أشياء على شبابنا، فأتيه بالمسألة بنفسه. وكان في آخر حياته رحمه الله له منهج ثاني، فما كان يحييه وإنما يقول لي هذه المسألة اذهب وأتي بكتاب كذا، ثم اقرأ من صفحة كذا أو اقرأ من باب كذا، فإذا قرأت يقول ماذا تفعل؟ كأنه يعود على أن الإنسان يتهيأ للاستفادة من الكتب ولا شيء. فكان رحمه الله أتي بالكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة، والله منهج مجهد، لأن جاء صلاة العشاء واليوم كله دروس، إذا جاء من بعد العشاء وهو مجهد منهج، وأتي بالكتاب يقول لي اذهب، لا هذا ما اذهب إلى كتابك، وأتي بشرح كذا ورد هذا وأتي بكذا. أنا بنفسي أمن وأتحف وأتي كنوع من الثقل، ومع ذلك الكتب لا يسعى ولا يمل، وأقول له انتهيت استمتع كله حتى تنتهي. رحمه الله عز وجل إذا أحسن العالم علما إنه يجد جملة العلم وفضله وبركته. أسأل الله العظيم أن يرزقنا من فضله. فيا إخوان، فضل الله عز وجل لا يتوقف على عقل من الحصول، كما قال ابن المنية وفضل الله ضاقع، فمن ظن أنه محقور في بعض العقول فقد حدر واقعه، والليالي حزانا يلبن كل غريب وكان طرفا الاول للاخر. لكن شيء واحد، اذا ذكرنا تراجم العلماء او تراجم الفضلاء وقرات سيره اعلام النبلاء ورايت هذه النماذج الكريمه فاعلم ان الكل بفضل الله جل وعلا، وان الامر كله يعود على الاخلاص، وان الله قد يعطيك مثله ويزيدك من فضله. متى؟ اذا اخلصت لوجهه واحسنت الظن معه. قال صلى الله عليه وسلم: ان يصدق الله يصدق. كان ابن عباس رضي الله عنهما قليلا في العلم، ولكن لما صدق مع الله في طلب العلم وجد واجتهد، ودفن ابو هريره لما دفن ابو لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، بكى ابو هريره وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله ان يجعل لنا في ابن عباس خلفا. فانا في البدايه ناسي، لكن لما جد واجتهد اعطاه الله. فأنت إذا حضرت مع الله وأخلصت لوجه الله فإن الله يرضى. أسأل الله أن يبلغنا ذلك الفضل بفضله، وهو أرحم الراحمين. الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أرشد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما طريقة المثلى في طلب العلم، فأول ما ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ثانيا، أن يحرص على وجود عالم صادق قد ورث العلم عن أهل العلم. وإذا وجدت العالم الذي هو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج

فإن الرحلة في طلب العلم لا تكون إلا من أجل يريد الله الدار الآخر. ومن خرج من بيته لله وجه الله وابتغاء مرضاة الله وهو يحب أن عليه مسؤولية أن يتقن هذا العلم وأن يلم به فقد طاب وطاب من شأن وتبوأ من الجنة نزلا. من خرج من بيته يريد هذا العلم ويريد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجلس بين يدي العالم فقد تشبه بالسلف الصالح من صحابة هذه الأمة لما غبرت أقدامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين. وهي هجرة الوفود المشهورة الهجرة الأخيرة وهي هجرة الوفود لأن الهجرة تنقسم إلى أنواع منها هجرة الوفود. هجرة الوفود هي التي جاء الناس فيها أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم. فإذا وفق الله طالب العلم الهجرة فقد تشبه بالصحابة رضي الله عليه. وأنا طالب العلم أن يضحي أجل هذه الهجرة. إذا كنت لا تستطيع أن تمضي أشهر فهذا أسابيع مثلا في الإجازة بدل أن يذهب الوقت السجاء يسافر إلى المدن التي فيها علماء أجلاء وتأخذ أهل العلم وتضغط على أيديهم العلم وتحدث عند الله غربتك. فإن الغربة إذا كانت لله عظم أجرها وحصل في ميزان ثوابك. والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لا إله إلا الله والله إني لا أعرف أن أرى بعض السائقين يسافرون بعض الأحيان في اليوم مرتين ينتقلون من موضع ويرجعون خلال اليوم ويقطعون المسافات الشاسعة بأمر وهو أن يطلبوا الكسب الحلال الطيب في السفرين لهذا الكسب والتعب يريدون به المال الحلال. أسأل الله أن يبارك لنا ولهم بما يكون من رزق الحلال. فتعجب ما ترى من سفرهم وغربتهم لا يسأمون ولا يملون ويحسون بالنزهة والراحة فكيف بطلاب العلم. إذا بن الإنسان لله وفي الله نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك. الله أكبر إذا غابت عليك شفت ذلك اليوم وقد غبرت قدمك مهاجرا وطالبا للعلم. الله أكبر إذا غابت عليك شفت ذلك اليوم من أوله إلى آخره وأنت غريبا عن أهلك وولدك وطلبك. اكتب لك ذلك اليوم كاملا في صحيفة عملك وأنت متغرب لله وفي الله نسأل الله العظيم أن يرزقنا الصدق العظيم وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وأنا طالب العلم إذا تغرق لا يجد السآمة والملل فإن مما يذهب الأجر في الطاعة الشكوى لا تشتغل أبدا. إن لم تكن دائما طالب كان الله الذي أشتكي شيء يقول هذا عيب عليك وأنت في خير كثير يدرك في نعمة يتحدث بنعمة الله ولا يشتكي لأن هذا من الضعف والخوف. وإذا كان الإنسان في طلب العلم فينبغي أن يكون قويا جلدا صابرا حتى يكون ذلك أكمل في الميزان. قال موسى بن عمران لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ما معناها؟ معناها إلى الأبد لا يشن فيها أحقاق من أبد الأبد. فقال لا أبرح لا أستقر ولا يمكن أن يهنأ لأي حتى أدرك هذا العالم الذي أوحى الله إليه الذي مجمع البحرين من هو أعلم منه. فعظمة همة موسى بن عمران إلى رسول الخضر والسؤال واجتهاد في العلم فقال لا أبرح فأبلغ مجمع البحرين. هذه هي همة صادقة في أن يغبر الإنسان قدمه في طلب العلم. الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل والله تعالى. قال فتسألوني وفيكم صاحب السيارين من المخطاب رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله أن عندكم الشيخ العزيز إمام العلماء وقدرتهم الله أن يحفظه. اللهم احفظه أبي عليه العفو والعافية وأجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وإخواني من العلماء الأدلاء الذين أتمنى أنني والله عند قدم أحدهم أطلب عليه علما من الكتاب والسنة. والله أقولها من قلب والله لا نفاقا ولا رياء وأقولها وإذا أقولها وهو حق من حقوقي. عندكم النعمة العظيمة أنتم تغبطون فينبغي عليكم أن تحرصوا على هذا الخير

فإذا وجدوا الطفل يتصرف تصرفا شاذا بسبب ما حوله من الأقرناء السوء أو كانت بيئة الجهل أو بيئة عليها الجهل، ينبغي أن يتعامل معها بما يليق، أن يتعامل معه بما يليق، أن تتعامل معلما عن كهؤلاء بما يليق. كذلك أيضا ينبغي عليه أن لا يخلو العلم عن تربية، إن أبناء المسلمين وبناتهم كما هم محتاجون للعلم كما يحتاجون إلى التربية، فالتربية أن تكون قدرة في تعليمه بالابتسام والآداب المقابلة والأخلاق الزاكية التي تنبئ وتدل على فرح ما تحمله من العلم النافع حتى ولو كان من علوم الدنيا، فإن الأخلاق الحميدة والآداب الكريمة قدرة تدل على حبها وحب أهلها، وإذا كان المعلم وكانت المعلمة محبوبة ووضع الله له القبول فإن الله ينفع بعلمه وتعليمه ولو كان من أمور الدنيا. كذلك أيضا هناك أمر ينبغي التنبه له في مسألة التعامل مع الأبناء والبنات في التصرفات الشاذة، فإنه قد يحدث من هذا لغط كالأبناء الصغار يحدثون التشويش واللغط، فينبغي في هذه الحالة أن يكون المعلم تكون المعلمة وسطا بين الإحراق والتحريف، قويا بدون عنف، لينا بدون ضعف، ينبغي حزم الأمور ووضعها في وسطها. مما ينبغي على المعلم أن يراعيها بالأمانة بحيث يكتشف المحاضرة والحفظة ويؤدي ذلك على أتم الوجوب وأكمله، وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى ويبرئ ذمة الواجب والمسؤولية المناطة به، فلا يتأنف ولا يتأخر ولا يكمل ذلك على وجه تضيع به أبناء المسلمين ويضيع به أبناء المسلمين وتضيع به بناتهم. إذا كانت المعلمة تدمن الغياب، المعلم تدمن الغياب، ضاعت الحقوق والواجبات وضيعت الأمانات، وللابن وللبنت التعليم حظ بنت هذه الساعة التي هي محاضرة أو حصة قد تستجيب بها ولكنها شيء كبير، لأنه هرب ينضل عليه التعليم، وإذا فقد هذه الساعة فعلت أنها تتأثر على تحصيله في كليته وجامعته، فالله الله ينبغي أن يشعر المعلم بالأمان وأن لا يضيع وقت المحاضرة أو وقت الحصة أو الخروج عن المقصود، يكون المعلم مراد به تعليم مادة، تجد يضيع الوقت في الكراهات أو يضيع الوقت في القصص والحكايات، ويخرج الأبناء دون نتيجة، ويخرج الطلاب باحثين مستبشرين في الله واللعب ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليه تحصيل العلم الذي يزول به ذلك الجهل. ينبغي على المعلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية يستفرغ كاملة في التوجيه والتعليم مهما كان كلفه الأمر، وعليه أن يعلم أنه إذا نصح وغلب في قلبه إرادة النصح إن الله يعينه ويستجيبه. كذلك مما يوصى به المعلم الصبر والتحمل، الحب في تعب وفيه جهد عظيم، وقد يكون المعلم أو المعلمة يخرج من المدينة إلى السفر وهذا يحمل مشقة كبيرة يحتاج إلى أن يحتسب، ولا يعني ينسى فضل الشيء الذي يحمله، إن أهل الباطل يسافرون إلى الأدغال حيث المهلكة والهلاك الذي يغلب على الدم وصاحب الرد إليه، ومع ذلك يضحون، وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أدغال أفريقيا في شدة الحرب وشدة البرد، وبين الجاهلين منهم قد يتعرض للقتل والموت ولا يبالي، كل ذلك فمن ذهب من أجل الصليب ومن أجل تعظيم دينه وهو على الباطل، فلا عجب من صبرهم على الباطل وعدم صبرنا على الحق. ينبغي أن تصبر وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عالية ولا تكن الشرف. كل معلم كان تعليمه بعيدا مناهيا في القرى النائية والمناطق النائية التي يتحاجى إلى المعلمين يصبر ويحتسب، خاصة إذا كان من الشباب الأخيار والقدوة، أن يصبر ويحتسب ويكون في جد قيامه بمسؤولية التعليم على أتم الوجوه وأكمله، ونحن والله لا نقولها مجانبا في نعمة عظيمة ومنة جزيلة كريمة، خاصة في هذا العلم الذي بلغ شعر الجبال والأودية الشحيحة تجد فيها من يعلم تجد فيها المدارس في دور التعليم، فنسأل الله بعزة وجلاله الله لا نقولها من قلوبنا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن إسلام المسلمين خير الجزاء. والله لو علمنا ان وراء الجهل من مصائب ومكائد وكوارث لا يعلمها الا الله لعلمنا مثل هذه النعمه التي نعيشها. فكوننا بذلنا هذه النعم التي تعلمنا ابناء المسلمين ادراكنا انها نعمه عظيمه. ولقد مرت قرون تصيد بالرجل عمره 40 سنه وهو لا يعرف كيف يتوضا، 40 سنه لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يصلي من الجنابه. والمراه تعمر تبلغ 50 وما علمت غسل الجنابه الا قبل موتها بالسنه والسنتين. فالعلم نعمه يا اخوان، هذه نعمة عظيمة ومنها دليل كريم. لأن بحثنا بك الظلم ونوبك الأمانة في بلد بعيد وقرية نائية لا تسخر ولا تجهل، ينبغي التعاون والتضافر والصبر والاحتساب. وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سنت إلى المسجد، سنت إلى الأملاك. إذا حسنت الظنون صار الرجل ينتظر الأجر من الله عز وجل، ثبته الله ووفقه. فلا تنتظر من أحد النساء يثيبك ويكافئك إلا الله جل جلاله. فعلى هذا ينبغي ان يصبر ويحتسب المعلم ما امكن، وهكذا المعلم تصبر وتحتسب في تعليم ابناء المسلمين وبنات. نسال الله العظيم رب العالمين ان يجعل الاعمال خالصه في الوجه الكريم من جنة الرضوان العظيم. الله تعالى. فلا يقول تعالى ما بالنسبة للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرض عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الصحابية تسأله عما أشكل عليها في طهارتها وصلاتها وعبادتها وحق بعلها وغسيلها وزيتها عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقههم ويعلمهم ويدلهن على ما فيه صلاح دينه ودنياهن. وعلى هذا قال العلماء المرأة تتعلم ما فرض الله عليها، هذا هو الأساس وهو الواجب عليها أن تتعلم. وما وراء ذلك فإنها في الأصل مطالبة بالقيام بحقوق البيت وإدارة بيتها، لأن رسالة المرأة تربية أبناء المسلمين وبناتها. وإذا كانت الأم في بيتها قائمة على حقوق أولادها وأتقنت هذا الثغر وقامت بحقه قويت الأمة وعزت وسادت وهزت وغلبت، لأن بيوت المسلمين قد سدت ظهورها. فهذا هو الأصل، الأصل أن رسالتها أولادها، والله عز وجل حملها المسؤولية على أولادها وأبنائها وبناتها. فإذا كانت تستطيع أن تنتقل بعد ذلك لنفع بنات المسلمين ودلالتهن على الخير واحتيج إليها لتعليمهن وقامت بهذه الحاجة أن وجوهها، هذا فضل عظيم وخير كثير. أما بالنسبة لطلبهن للعلم فعرضن أن يطلبن العلم فلهن من الفضل ما للرجال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة حديث مسلم إنما الماء من الماء من جامع ولم يوجد، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة، ولما سألها ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم يوجد. فقال عمر قولك المشهورة: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويجعلهم ويجعلون أمهات المؤمنين فيصل في هديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت، كما كان أمهات المؤمنين حلما إلى الصحابة في مسائل السفر ونحوها. فالمرأة تتعلم وهم تقرأ الرجال، ولكن إذا خرجت من بيتها للعلم عليها قراءة الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها وتكون بعيدة عن الفتنة، وحضورها إلى مجلس العلم يكون على الصمت الشرعي البعيد عن الإغراء والفتنة. وإذا فعلت ذلك وتفقهت في دينها وعلمت أبناء المسلمين وبنات بنات المسلمين ووجهتهم فهي على خير كثير. أما الطريقة فالمرأة إذا أمكنها أن تحضر درس علم في المسجد فإن هذا خير على من طلب العلم وتعتبر طالبة علم. وهكذا إذا تعلمت في دور التعليم مع المحافظة وصارت نفسها وتعرف عن قرينات السوق فهذا أيضا من التعليم وهي طالبة علم. المقصود أن الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة تتعلم، ولكن بشرط أن لا تضيع ما هو أوجب عليها وما هو آخر وما هو الأصل، ثم بعد ذلك إذا قامت بتعلمها على وجه الشرعي بعيدا عن الفتنة هذا خير لها وللأمة. نسأل الله العظيم للجميع التوفيق والسداد. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.